السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يعطينا وإياكم سؤلنا في عفو وعافية، وأن ينصر المسلمين ويجعلنا وإياكم ممن نصر الدين ونصرهم، ونعوذ بالله أن نكون ممن خذل الدين وخذل المسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا، ويمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأن يوفقنا وإياكم في فهم الدين كما يرضى رب العالمين. ما زال حديثنا عن كلام الموفق المسدد المبارك، وهو في كتابه الداء والدواء يتكلم شيخ الإسلام ابن القيم عن الأمور التي تشوش في علاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا المرة السابقة عن بدايات الكلام عن التعلق، التعلق الذي يقصده ابن القيم رحمة الله عليه هو المحبة المزمومة، لأن في حب ممكن يورطك زي حب امرأة العزيز ليوسف، والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا هذا وتكلمنا عنه المرة السابقة لما شرح ابن القيم قد شغفها حبا وقد إيه التحديات التي كانت تواجه سيدنا موسى، سيدنا يوسف عليه السلام. هو ذكر ملمحين في موضوع العشق أو قصتين، قصة يوسف وقصة قوم لوط، لما يقول الله سبحانه وتعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. نسأل الله العفو والعافية. الواحد محتاج أن يستعيذ بالله مما يجعله في العمى. كثير من الناس سبحان الله ممكن يكون واقع في هذا الفخ، فخ إن هو سكران أحيانا كده سبحان الله، تطلع على كلام الناس وتسمع تحليل البعض الأحداث والحكم على موقف معين، تقول سبحان الملك، سبحان من جعل للناس عقولا وخالف بينهم في الأفهام، وسبحان من جعل في الناس قلوبا وفارق بينهم في سلامتها وفي بصيرتها. فنسأل الله العفو والعافية. هناك أقوام لو أمطرت السماء عليهم حرية لرفعوا المظلات حتى تحميهم من قطرات السماء. في ناس كده سبحان الملك. ابن القيم بيحكي عن قوم لوط، وسيدنا لوط كان ابتلي، نسأل الله السلامة، بلاء شديد جدا من لوازمه أنه لا يستطيع أن يضيف رجلا يزوره في البيت. بلاءات الأنبياء دي حكاية سبحان الله، مش عارف يضيف حد يزوره في البيت. ولما حدث هذا الأمر فإن شاء الله يكون لنا كلام قريب عن هذه القصة. جاء قومه الذين ابتلوا بفساد الفطرة جاء أهل المدينة يستبشرون. في ناس بتستبشر بأنه الظفر بالذنب، مبسوط أوي وتمكن منه. قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزوني. قالوا: أولم نهك عن العالمين؟ مش إحنا قايلين لك الموضوع الكلام ده ممنوع؟ سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. فابن القيم بيقول: حكاه سبحانه عن طائفتين عشق كل منهما ما حرم عليهم من الصور ولم يبالي بما في عشقه من الضرر. وهذا داء، نركز بقى عشان تقريبا من أول هنا ابن القيم يدخل في الجد. كل اللي فات في الداء والدواء 50-60 درس اللي فاتوا دول كان ابن القيم بيقول لك إيه، يلا بقى نسخن، هنا هنبدأ ننزل نلعب بقى، هيبدأ بقى يقول خلاص بقى تعالى بقى ندخل في الإيه، في العمق شوية. قال: هذا داء أعيى الأطباء دواءه وعز عليهم شفاؤه. بقول لك أطباء القلوب الباب ده واخد منهم إيه جهد، وسبحان الله مهم جدا إنك تدرك لما بيجي لك تعب وبتتعب بتجري على الدكاترة وتبحث هنا وتكتب على النت وتسأل قرايبك مين أحسن دكتور أوعية، مين أحسن دكتور مسالك، مين أحسن دكتور صدر، وتبحث. وده مرض حسي. ابن القيم بيدينا ملمح إن في دكاترة للأمراض القلبية، دكاترة للأمراض المتعلقة بالنفس، بس مش النفسية المادية، لكن النفسية المتعلقة بالنفس الأمارة. فالناس دول لو ظفرت بأحدهم وظللت شاكرا لربك حتى تلقاه ما وفيت شكره. لو ربنا رزقك طبيب من هؤلاء الأطباء، بينك وبينه خط استشاري وخط توجيهي، صدقني لو ظللت طول عمرك ساجدا على جمر من نار شاكرا لربك جل وعلا أنه هيأ لك هذا الطبيب، ما وفيت شكره، ما وفيت شكره. لأن أطباء الجسد آخر حاجة بيعملوها وأعلى حاجة هيعملوها، يعني آخرهم في مجالهم، إن يساعد جسمك إنه لا يتلف، ولو فشلت منهم آخرها هتموت. لكن أطباء القلب بيهيئوك بتوفيق الله لهم للسعادة الخالدة والفرح السرمدي، للفرح السرمدي بيهيئك لسلامة القلوب. من بالكم النقطة دي مهمة جدا جدا. اللي جاب لك هدية في يوم من الأيام وجاب لك أجمل لبس ممكن تلبسه في حياتك، مش زي أبدا اللي ربنا استعمله أنه يلبسك لباس التقوى. شتان شتان شتان شتان. فابن القيم بيقول: وهذا داء أعيى الأطباء دواؤه وعز عليهم شفاؤه. الدواء بتاعه صعب جدا، ولذلك مهم جدا مفهوم الوقاية. أي إنسان لا يستحضر الوقاية بيقع كتير قوي. ليه؟ تكاليف الوقاية عشر معشار تكاليف العلاج. تكاليف الوقاية عشر معشار تكاليف العلاج. يعني في حاجات انت بتعمليها دلوقتي، الهزار اللي قاعدة تهزريه في الجامعة او في الشغل مع زميلتك بصوت عالي والشباب قاعدين سامعين وانت عارفة، بل بدون ما حد يسمعنا احيانا بتكوني بتعملي كده عشان ايه؟ تجلب الانظار. لكن خلي دي كده على جنب، هتعرفيها لما تخشي فين؟ في قبرك. وتفتحي صحيفتك. علم بذات الصدور، عما يطلعك على هذا الأمر هتكتشفي أن أنت كنت مكشوفة قوي. المهم لما بتعملي الحاجة دي وقلبك بيروح في الاتجاه ده، مع الوقت هتلاقي نفسك قلبك لم يعد بكرا، قلبك ما عادش بكر، الصبورة الورقة البيضة بقت متشخبط فيها. عاوزة تصلحي؟ ينفع أصلح ومتاح؟ يعني ممكن يجي علاج؟ بس هتتعبي. لما يكون معايا كوب ماء والكوباية المية دي أنا مشربت، حطيت كده عليها إيه؟ ورقة أو منديل على الكوباية عشان لا تقع فيها الأتربة، عملت الوقاية دي. الورقة دي كلفتني، أو مقطع جزء ورقة من الكشكول وحطها، ولا أقوم وأجيب من علبة المنديل، ولا أشتري منديل وضع، ده كلفني. كلفك مجهود، بس مجهود قد إيه؟ بسيط صح؟ تعال بقى، التراب يقع في المية دي وعاوزين نفلتر المية. المية اللي اتلوثت بالتراب والأتربة دي، سهل اللي احنا او في طريقة نرجعها مية نظيفة؟ بس يدخل بقى في مرحلة الفلترة ومرحلة مش عارف ايه وبتاع، وهتكلف نفسك. عشان كده قوا انفسكم واهليكم نارا. الخطاب الوقائي في التربية مهم جدا. فبنقولك يلي سمعانا وبنقولك يلي سمعنا، تكاليف التعلق، علاج التعلق المذموم تكاليفه 100 ضعف تكاليف الايه؟ الوقاية منه. فاللي لسه في البدايات ولا اللي ربنا عصمه ينتبه بقى، انك لما هتدخل هناخد وقت كتير قوي. مش تيجي تقول يا شيخ انا مش قادر، مع حبيبي لا، انت هتكمل. داخل دلوقتي تشرب سجاير ولسه في بداية الطريق، ومع اول بقى ايه سجارة والتانية والتالتة، بنقول لك بص الطريق ده اخره ايه، عشان لما تيجي يعني تخلع منها انت كأنك ينسلخ جلدك، كأننا يعني بنسلخك وبن ايه بنشيل جلدك. فتيجي تقول لي الموضوع طول الموضوع متعب، ما هو انت اخترت كده، انت اخترت ان انا هدفع فاتورة العلاج مش هدفع فاتورة الوقاية. فاحنا عندنا الفاتورة دي مهمة جدا. فابن القيم بيقول لنا هذا داء اعيا الاطباء دواؤه وعز عليهم شفاؤه، وهو لعمر الله الداء العضال السم القتال الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورس استنقاذه من إساره. يقول لك ده بقت أثر أسرع يا ربي، ولا اشتعلت ناره في مهجه إلا وصعب على الخلق تخليصها من ناره. بتشوفوا بعض الفيديوهات دلوقتي للمجرمين الظلمة الذين كانوا يأسرون المسلمين في السجون وكده، وتشوفوهم مثلا في المقاطع بتاعت الشام، شوفوا عاملين ازاي، ربنا ينتقم منهم. في مننا عامل كده مع الاسير بتاعه، وهي روحه واخدها مأسورة وقاعد يبهدلها ومجوعها ومسلط عليها حشرات وبيخليها تاكل فيران، والدنيا ظلمة وكل شوية يدوس عليها ويخنقها. في ناس عاملة كده مع روحها. شفتوا المنظر اللي انتوا قاعدين تقولوا ربنا ينتقم منهم ربنا كده؟ انت بتعمل كده احيانا مع روحك، يبقى قاعدة بتصرخ وتقول لك اتقي الله، دعني استمتع، اجعلني حرة، اجعلني يعني اطعمني، انا محتاجة غذاء الروح، وانت حارمها ومنعها، بل وقاعد وهي بتقول لك تروح خانقها، نفسك تقول لك الورد ما تقرأش، انا حاسة ان في حاجة غريبة، فتروح تقول لها ايه طب والله لا خانقك، يلا نتفرج على بعض المقاطع التافهة، يلا نكمل حاجات إباحية، فبتعمل إيه؟ تأذيها أكتر وأكتر وأكتر. يا ابني يا ابني اهدى يا ابني، بتعمل إيه يا ابني؟ بتموتني، انت كمان بتردي؟ طيب ادي واحدة سجارة اهي. فيروح ضربها على وشها. فتيجي بقى في الاخر خالص النفس دي تلاقيها ايه، سبحان الله، دبلانة كده، هيكل عظمي. فيجي يحصل له اي مشكلة يجي يقول ايه، يستدعيها، ينادي عليها، الحقيني. تقول له مش قادرة، انا مش قادرة اقوم. يا بنتي قومي الحقيني، ما انا مأسورة وضيعة ومخنوقة وما فيش فيا اي قوة. عشان كده الأسير من أسر قلبه، من أسر قلبه هو ده الأسير. فابن القيم يقول وعز على الورى استنقاذه من الايه، من إسارة. وهو أقسام، يبقى التعلق والحاجات دي أقسام. فإنه تارة يكون كفرا، يبقى ممكن التعلق ده يوصلنا للكفر والعياذ بالله. ممكن يوصلك لما في درجة منه، درجة كفر، درجة بعد عن الله سبحانه وتعالى. أحد دوافع التعلق، إن شاء الله يكون لينا لقاء عن موضوع التعلق ده، يعني بعيد عن كلام ابن القيم اللي هو بقى روشتة كاملة. بس أحد الدوافع الخفية في التعلق إن بيكون في جزء معطوب، جزء مفقود، في حاجة جواك، في حاجة جوا الإنسان ده هو بيحاول يسدها، بيحاول يبحث إن في حد يكملها له. الجزء المعطوب فيك لن يصلحه أحد، ليس في الدنيا كلها عطب يكون شفاؤه في التعلق بأحد من الخلق. الجملة دي على بساطتها بس هي فيها السر كله إن شاء الله. مفيش في الدنيا حاجة تستحق أو شفاءك ليه يكون في التعلق بأحد من الخلق. فليس في الدنيا كلها عطب يكون شفاؤه في التعلق بأحد من الخلق. مفيش في الدنيا نقص هيكتمل بتعلقك بالإيه؟ بالخلق. مفيش في الدنيا مرض، يعني مرض معنوي، يعني يكون شفاؤه في التعلق بأحد من الخلق. مش لاقي حد يحبني وأحبه، مش لاقي حد يسندني وأسنده، مش لاقي حد يقول لي كلام حلم واقول له، مش لاقي حد مش عارف جميل، نعمل ايه؟ تعلقنا بمين؟ بعبد العال. عبد العال هيبهدلك وانت هتبهدليه، لانك تعلقت باحد من الايه، من الخلق. يقول وهو اقسام، فانه تارة يكون كفرا، كمن اتخذ معشوقه ندا. طبعا احنا هنتكلم دلوقتي، طب يا شيخ ده انا بحب زوجي قوي، يا شيخ ده انا بحب مراتي قوي، ده انا بحب بنتي قوي، طب كده الموضوع ده هيكون ايه؟ ده كده زوجي، انا كده مراتي تبقى كافره؟ طب الحمد لله انت قلت لي، والله العظيم عاوز اخلص من الموضوع ده من زمان، جزاك الله خيرا. لا، هنشوف دلوقتي الموضوع وضوابطه ايه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب خديجة حب لا يخفى على شريف علمكم. وعائشة رضي الله عنها كانت تتنفس أنفاس رسول الله حبا. فطيب ما الحب هو موجود، فهل مجرد أن أنا متعلقة بزوجي أو متعلقة ببنتي أو متعلقة بابني أو متعلقة بماما ده يكون إيه؟ ده فيه مشكلة. لا، عبد العال، العال ليس من إيه؟ من أسماء الله. مثلا نتكلم يعني إن اسم، يعني الناس اللي بيقولوا ده جائز ومش جائز، لا، عبد الأعلى هو الاسم من أسماء الله. يقول ابن القيم: تارة يكون كفرا كمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟ فهذا عشق لا يغفر لصاحبه. يا ستي، فإنه من أعظم الشرك، الله لا يغفر أن يشرك به، وإنما يغفر بالتوبة الماحية. طيب إيه الضابط عشان نريح بعض الأفئدة؟ في ضابط كلي عشان نرتاح ومفيش تشويش يحصل في القلب، أو خلينا نقرأ كلام ابن القيم عشان كلامنا لا يتقدم كلامه. يقول: وعلامة هذا العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربه، زي بعض الكفار اللي يقول لك قول لا إله إلا فلان، ده كافر وكرنه طالع من زمان، فده قدم رضا فلان على رضا ربه، أن يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربه. وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته، قدم حق معشوقه على حق ربه وآثر رضاه على رضاه. خلوني أرد على رد كده وخلاص، اهديني واصلحني، مش هتتكلم تاني لغاية نهاية اللقاء، بس هقول حاجة في الكلمة اللي هي قالتها دي. بتقول ده عبيط، ده محتاج يتعالج. لا، تسمية الأشياء بغير اسمها هو ده اللي بيعمل تشويش، ده اسمه كافر، محتاج يسلم، محتاج يتعرض عليه الإسلام، وإلا يدخل بقى فين؟ ولي الأمر يطبق عليه حق حد الردة. أحيانا التشويش بتاع أن نسمي الحاجة بغير اسمها دي هو ده اللي بيعمل ايه؟ اللخبطة. خلاص، ما هي الموضوع بسيطة، ثلاث حروف يعني، الموضوع مش حاجة، كاف فاء راء. فيقول ابن القيم: وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه حق ربه وطاعته، قدم حق معشوقه على حق ربه وآثر رضاه على رضاه، وبذل لمعشوقه أنفس ما يقدر عليه، وبذل لربه إن بذل أردأ ما عنده، واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرب إليه، وجعل لربه إن أطاعه الفضل التي تفضل عن معشوقه من ساعته. القيم بيقول كلام جميل قوي. هو إيه هي العبادة؟ العبادة تقوم على ساقين، العبادة تقوم على ساقين. وفي سلسلة إن شاء الله المهتدي الجديد اللي إن شاء الله هتكون قبل رمضان، يكون فيه محاضرة عن فلسفة ومفهوم العبادة وعتبات ودرجات العبودية وحجب العبودية، لأن مفهوم العبودية إن أحيانا تلاقي إنسان عابد وليس عبد. يعني تلاقي بيعمل عبادات لكن العبودية لم تتمكن بعد من قلبه، لم تتمكن بعد من قلبه. واصل لكم الفكرة؟ ففي فرق انك تكون واحد بيصلي بتاع، بس مفهوم العبودية ايه هو بقى؟ العبودية، العبودية ان العبد يكون تمام الذل وتمام الحب، يكون يسير بساقين، ساق تمام الذل وتمام الحب، الخضوع والذل التام والحب والتعظيم التام، الكمال. هو ده اللي يعمل كده. لو في حد في قلبك انت مذلول له قوي وبتخضع له قوي وفي نفس الوقت بتحبه قوي، دي اسمها عبوديه. هو ده كده ايه كده الانسان ده حقق العبوديه. طب احنا مع ربنا عشان نكون عبيد تمام الذل والانكسار، مع تمام الحب والافتخار. فأي أمر من أوامر الله، ربنا بيأمرك بالحجاب، ربنا بيأمرك بالصلاة، ربنا بيأمرك بالإيه، بأي عبادة، لما الله سبحانه وتعالى يأمرك أنت تعمل إيه؟ تمام الانكسار، استسلمت وموافق وراضي وحابب جدا وأنت بتعمل. وهو ده بقى اللي منكم في الحسنى، هو ده عبد الأول وعبد الآخر، هو ده الإنسان اللي بيحقق ويتشرب إيه الفكرة دي. فمن قام في قلبه من الذل والخضوع والتعظيم للمحبوب مع كمال الطاعة له، ده اللي يبقى وقع في التعلق الشركي. هي بتحب زوجها إيه؟ منكسرة جدا ليه، بتتذل جدا ليه، مذلولة ذل، مش مذلولة الذل اللي هو لا، انكسار واستسلام تام مع حب رهيب وطاعته في أي حاجة. هنا يعني انت تخاف عليها بقى، تخاف يعني. لو قال لها أنا عاوزك تمشي بشعرك، تقول له حبيب قلبي عيوني النهاردة، وهي عارفة أن ده حرام وعارفة أن ده كذا، بس هي بتموت فيه، ما خلاص لا ترفض له طلبا، واخدين بالكم؟ فتمام وقع في قلبها تمام الخضوع، تمام وكمال الخضوع مع كمال الحب والتعظيم. فابن القيم بيديك المؤشر ده، بيقول لك لو قدمت رضا حبيبك اللي انت قاعدين تحبه ده على رضا ربنا، هو يريد شيء، انت اهم حاجة ايه؟ اهم حاجة زوجي يرضى، مش ربنا اللي يرضى، اهم حاجة زوجي ما لا يغضب علي، اهم حاجة زوجتي ما تغضب، حتى لو ربنا ما فيش مشكلة. او بتقول ابو ايمن تعدلناك كده ولا ايه؟ يا عادي ان احنا ناكل الربا، ايه اللي فيها يا بنتي؟ ده حرام وبتاع. ابو ايمن انا خلاص، اللي انت شوفيه، اللي انت شوفيه هدير، خلاص خلاص. ام ايمن قالت كده، هو الراجل بيحب ام ايمن، وقاعد بقى يقول لها ايه؟ اهم حاجة انك ترضي، بس انت ترضي. هي تقول لك انا عارفة ان في ادلة في القرآن، تقول مش مهم، اهم حاجة انت. ده والعياذ بالله يتخاف عليه قوي، ان ده يترعب، نسأل الله العفو والعافية. طبعا الشخصيات اللي زي ديت يعني يسأل الله ان يرزقه الرجولة، فانه لا رجولة له، قبل ما يسأل الله بقى ليه تجديد الاسلام. فتأمل حال اكثر عشاق الصور، يقول هل تجدها مطابقة لذلك؟ ثم ضحى لهم في كفة، وتوحيدهم وإيمانهم في كفة، وزن وزنا يرضي الله ورسوله، يرضي الله ورسوله ويطابق العدل. وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه، كما قال العاشق الخبيث فترشفنا من فمي رشفات، هن أحلى فيه من التوحيد. شفت واحد بيقول لك ايه؟ خلي بالك، بص الأحيان واحد بيكون ايه، أديب كده، لسانه حلو، بيعرف يكتب، حرفه يوديه النار، حرفه يخلي دينه على حرف. فبلاش ايه كل تويتة تعجبك ولا حاجة تروح ايه. وكما صرح الخبيث الآخر بأن وصل معشوقه أشهى إليه من رحمة ربه، بيقول لها كده، وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. لها بس جودتي أنتي عندي، سبحان الله. ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك، نسأل الله العفو والعافية. وكثير من العشاق يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة. بتقول له والله العظيم قلبي ده بقى فارغ مما سواك، بقى فارغ حتى في الصلاة، ما عنديش مش فاهم أنا بصلي بقول إيه، بقرأ ورد، ما أعرفش ده، أنا كنت أصلا بقرأ أصلا وإن في ورد يعني. عم اجي اقرا في المصحف بشوف صورتك طلع لي من ليه، من بين السطور، اجي اصلي على السجاده، موضع بقى النظر، نظري موضع اللي بنظر كده تحت السجادة، الاقي صورتك طلع لي من السجاده، حتى عم امشي في الشارع بلاقيك على الحيطان، مش عارفين، نسأل الله العفو والعافية. فده مرض موجود، فكثير من العشاق يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة، بل قد ملك معشوقه عليه قلبه كله، قلبه كله خلاص اتاخد، فصار عبدا محضا من كل وجه لمعشوقه. ولذلك من ضمن آفات هذه الدرجات هو انه بيلغي تماما تماما تماما كرامة العبد. معلش بحبه يهينك بقى، معلش بحبه بيزله يكسره ويتلذذ بهذا، والتاني لا يجد الا المتعة. ليه؟ ما هو تمام الذل، تمام الذل. بل قد ملك معشوقه عليه قلبه كله، فصار عبدا محضا من كل وجه لمعشوقه، فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله. فإن العبودية هي كمال الحب والخضوع، وهذا قد استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه، فقد أعطاه حقيقة العبودية. طبعا الكلام هيجي بعد شوية ويتشرح أكثر وأكثر في اللقاء ده واللقاءات اللي جاية. طب أنا بحب ماما، بحب الصالحين، بحب كذا، هنعرف الدرجة دي. بصوا معا، أصل الحب مطلوب، أنت مطلوب أنك تحب ماما، والحب اللي هو الجبلي الطبيعي الفطري، ومطلوب أنك تحب الصالحين، حب ستيه، حب مستحب وحب جميل ومرغوب وكده. بس هي في قاعدة اسمها قاعدة القواعد في مثل هذه الأشياء، أي شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده، هيزيد عن حد ينقلب لضده. بيحب قوي قوي قوي زوجته، الفجر أذن فقعد بقى يبص لها يقول لها ازيك عامله ايه مش عارف ايه بحبك مش عارف ايه بتاع، الفجر أذن يا ابو ايمن. حاضر يا عم الشيخ. طب ردد الأذان يا ابو ايمن. مش قادر والله، هو مشغول بالايه بالقصه دي، فقاعد بقى مشغول بالقصه ديت وقاعد سرحان سرحان سرحان سرحان. يا عم الحاج، يا عم الحاج الراجل اقام الصلاه هو مشغول بالايه الموضوع ده، الشروق جه وهو مشغول بالموضوع ده، نسال الله العفو والعافيه. في ناس كده، في ناس كده. والتعلق ده مرضي؟ لا، بس هو قبل ما نقول تعلق مرضي هو تعلق مسموم، مذموم. ليه؟ لان بتاع المخدرات بنقول علاجه ايه، يروح مصحه. ده معنى كده ان هو مريض نفسي؟ عنده مرض، ممكن يكون عنده مرض نفسي وتمكن منه والحاجات دي كلها. طب يا شيخ احيانا بقى طالما هو كده يبقى مش متحاسب؟ لا، احيانا في ناس بقى بياخدوا اللغه دي عشان يدوا نفسهم مخدر، انا كده مش عليا حاجه. ما قوم لوط عندهم مشاكل نفسيه، بس هو مؤاخذ بها شرعا. ما انت ما تجيش تشرب لي تتناول الهيروين وأعد لي ليل نهار مع المفسدين، ولما يتمكن منك الداء وتبقى مدمن تيجي تقول ايه انا مريض نفسي. انت صح بقى عندك مرض نفسي، انت محتاج تتوب. وهتتحاسب على الكلام ده. احد اسباب واحد ادوات التوبة انك تروح مصحة، احد الادوات انك تروح مصحة. لكن اللغة دي احيانا كأنها بتكون مخدر، اصلا انا مش علي حاجة كده، انا كده خلاص، طالما قلت ان انا مريض نفسي والكلام ده كده انا مش مؤاخذ شرعا. لا، عادي مؤاخذ شرعا وهتتحاسب وكل حاجة. وانك تروح للطبيب النفسي دي من الادوات والوسائل اللي تساعدك على التوبة وانك تفوق. في درجة بقى ممكن تبقى انت بتوصلها بتكون فاقد كل شيء. يا جماعة، هو اللي بيشرب الخمر ده هو بيبقى مدرك هو عمل ايه بعد كده، فسرق وشد مش عارف ايه وعمل ايه ولخبط ايه والدنيا دي كلها، يقول لك اصلا مش كنت مؤاخذ، انا كنت فقد عقلي. لا، ما هذا التغيب من اللي وصلنا ليه هذا الذنب، فانت هتتحاسب. فان العبودية يقول ابن القيم هي كمال الحب والخضوع، وهذا قد استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه، ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة، فإن تلك ذنب كبير لفاعله حكم أمثاله، ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك. وكان بعض الشيوخ من العارفين يقول: لأن أبتلى بالفاحشة يعني بالزنا مع تلك الصورة أحب إلي من أن أبتلى فيها بعشق يتعبد لها قلبي ويشغله عن الله. فصل. يقول: ودواء هذا الداء القتال. وهي كده خش معايا بقى في الموضوع، بقالنا يعني فترات كبيرة جدا مستنين اللحظة دي. دواء هذا القتال ايه؟ قال: ان يعرف ما ابتلي به من الداء المضاد للتوحيد اولا. يعرف هو بيخسر يعني. الاخت اللي قاعدة بتضحك على نفسها وتقول اصلا انا بحبها في الله. لا يا ست مروة، انت عندك تعلق جدا جدا جدا باختنا منال. بحاول اجيب لكم اسماء بعيدة عشان ما حدش يعمل اسقاطات على حد يكون جنبه. فانت متعلقة. اكبر تعلق ايه؟ اكبر دليل على التعلق ايه؟ خلي كده منال تقفل الموبايل او تعلى شوية كده وتطنشك شوية عن قصد يا ست، تتقل عليك شوية، تسيبك بس اربع خمس ست ايام، هنحجز لك في المستشفى الفرقان على طول. ومشكلة لخبطة، مش عارفة انام، مش عارفة اصحى، مش عارفة ايه. ما هو اصلا هو ده الحب في الله. لا، ده ما تضحكيش على نفسك، وانت ما تضحكش على نفسك. وبالمناسبة يا جماعة، في ناس كتير من الجماعة دول، الأخ كل عم يشوفك بحبك في الأشيخ، بحبك في الأشيخ، وده انه يلمس فيك كده ويلعب في شعرك ويمسك يا عم، يا عم اللزقة دي يا عم. فتلاقي الشخصيات دي كتيرة. فبحبك في الله، بحبك في الله، بحبك في الله. هضحك له كده اقول له: والله يا ابن الحلال، انت اول ما تتزوج وتلاقي حد تقول له الكلمتين دول ويقول لك كده، انت يا ابن الحلال هتحب الشيخ، اخرك الشيخ ده لو شفته اصلا ايه كل جمعة. ونفس الكلام برضو كتير من الاخوات كده كتير، مش كلهم، لان في ناس هتكمل في المشكلة دي بعد اللي حتى لو تزوجوا. بس دي مجرد ما تتزوج واحد يقول لها كلمتين من دول وهي تقول بس خلاص الموضوع انتهى. فانك تعرف الداء وتعترف بيه، ده جزء كبير جدا من الحل. وتعترف بصوت عارف الجماعة بتعود لي الهلس بتاع التنمية البشرية ده، يقول لك ايه؟ انا قوي، انا قوي. فده انك تبص في المرايه كده: انا قوي، انا قوي، انا جديد، انا جديد، انا حلو، انا حلو. انت عم تقول لنفسك انا حلو كتير كده، هتبقى تطلع تلاقي نفسك حلو. المهم جدا سيبوكم من الناس دي. الفكرة انك تعترف فعلا حقيقة، مش تبقى تقول بيني وبين نفسي انا عارف بس انا ما بقولش كده. لا، لازم تواجه، لازم تواجه. ويا جماعة صدقوني، من احترامك لنفسك، من احترامك العالي لنفسك، ومن شكر نعمة الله عليك انه كرم نفسك واعطاك نفسا مكرمة، من حفاظك عليها الا تسمح لاحد ان يسترقها، انه يأسرها. يعني ده من نعم ربنا عليك، من نعم ربنا عليك انك ما تسمحش ان روحك دي الذي بين جنبيك اللي ربنا دهاء لك واعزك بيها وكرمك بيها انها تديها لحد يأسرها. رايحين حلقة قرآن، الاخت دي معانا. الحلقة جميلة جدا جدا والله العظيم، بموت انا في الحلقة. طب الاخت ما راحتش؟ يا على الحلقه وكآبتها، والله كنت حاسه ان هي تقيله قوي. لا فعلا الحلقه بدونها لا ملهاش طعم. خلي بالكم دي كانت دلوقتي في حلقه يتحلقون يذكرهم الله في من عنده، وتنزل عليهم السكينه وتغشاهم الرحمه، ويتحلقون ليتعلموا اشرف الكلام وملك الكلام، وهي مش حاسه بيها. ليه؟ لان دواها ما جاش. واخدين بالكم؟ هي مسلمة روحها في حتة تانية، الروح هناك في حتة تانية. ففي ناس كتير بتسيب بتسمح لنفسها يحصل التشويش ده. قلت لكم المؤشر ده من ضمن المؤشرات، من ضمن المؤشرات انك تدرب نفسك على ان عادي جدا. وبعدين يا جماعة الخير، الحب في حب الام بتعمله للابن، حب كده درجة معينة بتعمله للابن الطبيعي ما يكونش مع غيره، وبتعمله مع الزوج الطبيعي ما يكونش مع غيره، وبتعمله مع الام والطبيعي ما يكونش مع غيره. لكن ما ينفعش تيجي تقول لي اللي بعمله مع مراتي وبعمله مع ابني وابويا بعمله مع اخ كده من اخوة المسجد، وما بقدرش خالص ان يغيب عنه، وما لازم انام على عارف كده ايه بسمك اللهم اني وضعت جنبي ايه ده نسي في ذكر نسيته ايه هو، ابعت له رسالة واتكلم معاه صوته بينيمني وصوته بيصحيني وهو الاول والاخر في حياتي، نسأل الله العفو والعافية. وليس له دواء أنفع. هل التعلق ضعف في الشخصية؟ لا، التعلق يضعف الشخصية. ضعيف الشخصية، ضعيف الشخصية التعلق سهل لي عنده. لكن حتى لو انت قوي الشخصية، على فكرة ممكن يبقى شكله أسد وهي شكلها ايه الله أكبر مرعبة، لكن سبحان في الموضوع ده تلاقيه خاتم في أصبع لي الآخرين. فالتعلق بيعمل يشوش جدا على الشخصية، وده ابن القيم هيقولوا ان ده من عدل ربنا، ده ما هيقولوا بعد شوية كده. وليس له دواء أنفع من ايه ابن القيم؟ من الإخلاص لله. كأن ابن القيم بيقول لك أيها المتعلق لا تشوش على توحيدك. يقول وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فأخبر سبحانه، طبعا ابن القيم خد الآية هنا على قراءة الكسر يعني، فأخبر سبحانه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه. فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. هو فاضي، فلما كان فاضي، فاضي ده مش شرط يقولك ده والله ده أنا مشغول وبشتغل 19 ساعة في اليوم، لا يا حبيبي، المراد إن القلب فاضي. ما أنت الجسم ممكن يكون شغال بس القلب اللي فاضي. وصل لحضراتكم؟ طيب معلش، يعني هو الإخلاص بيساعد إزاي؟ أنا عارف الإخلاص وأنا عارف الإخلاص، بس هو هيساعد إزاي؟ المتعلق يا جماعة عاوز يقول كل حاجة لحبيبه، يعني ناقص يقول له وانا في السجدة التالتة دعيت قلت ايه وبكيت ولا لا، كان في قطر الدموع كده جات لي بين السجدتين وقعت في السجدة، يعني بيقول له كل حاجة. المخلص تلاقيه اصلا ايه ما بيشغلش حبيبه بتفاصيل كتيرة جدا في علاقته مع الله. واي حد هتلاقي عنده عبادات كتيرة، عبادات كتيرة ومشاوير كتيرة وحاجات كتيرة في علاقته مع الله صاحبه مش عارفها، هتلاقوه غالبا ده متزن في الحب. هتلاقيه دلوقتي بعت له على الخاص، طب الحمد لله شفت الشيخ قال ايه، اه الحمد لله احنا كده. يا عم ده انت اول ما قلت له كده ده دليل انك مش كده، لانك رحت وقعت الحاجة اللي ربنا رزقك بيها دلوقتي، قلت له بص تعالى اقولها لك يا عم، ما تخلي احنا لسه بنقول لك خليها بينك وبين نفسك. فصادف قلبا خاليا فتمكن. وليعلم العاقل ان العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها واعدام المفاسد وتقليلها. ابن القيم عم بيتكلم في الفراغ القلبي لان احنا عندنا ثلاث فراغات، في فراغ قلبي وفي فراغ ذهني وفي فراغ جسدي. فراغ الجسد ان الانسان فاضي بطال مش لاقي حاجه تشغله، قاعد كده منتخ ومسترخي فجسمه مش شغال في حاجه فاضي. وفي واحد لا هو شغال وهي شغاله في المطبخ بس دماغها في الهلس، ماخدين بالكم؟ هي مال تسمع ايه حاجات تافهه ومقاطع تافهه وحاجات تافهه، فالعقل ذهنيا مش مشغول او مشغول بامور ليست من معالي الامور، وبالتالي بيسمع في فراغ القلب. وان شاء الله باذن الله قبل رمضان هتكلم في محاضره عن ازاي تعمل يوم نبوي، يبقى يومك كيوم النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك، ازاي تعمله كده ببساطه وبيسر ان شاء الله. فالقلب الانسان اول ما يبتلى بالفراغ تلاقيه ايه واقع في الاشكال ده. عشان كده طب انا مشغول، انا بحب حد وفعلا ممكن اكون قريب من التعلق اللي يقترب من المذموم، اعمل ايه؟ انا لو مشغول اوقات كتيره مش هرد عليه، مش هكلمه لاني مش فاضي. فده يعمل ايه؟ بيعمل تربيه صحيه ليا ولي. وصل لكم الموضوع؟ لي انا، فانا عليا النهارده دلوقتي عندي مراجعه وعندي مشوار لخالتي وعندي اروح اجيب طلبات لاولادي وكان في جلسه اصلاح ذات بين مش عارف ايه فانا في الجو ده، فانا مشغول. مشغول بايه؟ مشغول بحاجات كتيره قوي. فوقع حوالي 3 4 ايام ما سالتش عنه. هو بقى يقول لي امال يبعت لي قلوب بقى منكسره وناس بتعيط وكل الاموشن اللي هو ايه اللي تقريبا عملوه في الواتس عشان المتعلقين دول، فقاعدين بقى يبعتهولك. فانت تقول له ايه؟ هسترجل بقى، ايه كنت مشغول مش فاضي يعني، وكمان مش هتكلمني ومش كمان مش هتيجي تقعد معايا وكمان مش عارف ايه وكمان مش عارف ايه. يا حبيبي انت في ايه؟ عندي امتحانات، وامتحانات ديت ماجستير فانا مش عاوز اضيعها. ان شاء الله هقابلك باذن الله باذن الله ممكن السبت اللي بعد اللي جاي كده ان شاء الله في درس الشيخ ممكن نقابلك. السبت اللي بعد الجاي يا جاحد، انت ما شفتش بقى يا جاحد عشان انت سبت الموبايل بقى ورحت تذاكر. الحاجات دي هتدربك جدا جدا جدا وتأدبه. طيب اصل هو بيزعل وممكن يموت وممكن يموت نفسه وممكن يجرح نفسه. اه ما انت مالك مع نفسه؟ هو هيجرح نفسه، هو هيموت نفسه اللي هتموت، انت مالك؟ مالكش علاقه بالموضوع. ومحدش يرهبك ارهاب كلامي يقول لك ايه حرام عليك يا اخي، حرام عليك يا جاحد، هتموت الراجل. طب اديله كلمه، طب اديله جرعه، طب قول له بحبك في الله ويخش لك من بابك بقى. يا اخي مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا احب احدكم اخاه فليعلمه؟ يقول له يا ابني انا اعلمته بعدد شعر راسي. يقول لك معلش طب اعلمه دلوقتي، طب اعلمه دلوقتي. وبعدين مامته تكلمك وبابا يكلمك واخوه يتدخل وشيخ الجامع ينصحك ومش عارف ايه وبتاع. وبعدين بقى تلاقي بقى اللي يبدا على الصفحه بقى مفيش صاحب يتصاحب، او تلاقيه دايما اي حد يقول اي حاجه في الفقد والحب خلاص ادهم الشرقاوي يقول كل الجروح سهله ان تلتئم الا جرح القلب، فتلاقي لايك. اه فعلا والله اجمل حد بحب اقرا له ادهم الشرقاوي، فعلا فاهم قوي. ايوه فاهم قوي. قدر ان الشيخ النهارده في مدارج السالكين ولا في الداء والدواء بيتكلم في الفقد. اه يا شيخ احبب من شئت فانك ايه مفارقه. اه والله مفارقه. وبعدين تروح داخله سحر انت حاضره اللقاء؟ اه طيب انا قلت بس تكوني فاكره، مش فاكره اللقاء. الشيخ بيتكلم عن نداله، قصدي على الفقد. فتحس ان ايه يا عم، في ايه يا عم؟ اجمل ما في ديننا ان بيحرر روحك خليك حر. يقول فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة. بصوا يا جماعة الكلام ده لو وجعك فغالبا عشان بيدوس على حاجة جواك، لو الكلام ده مش واجعك فانت رايق. يقول: فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران، أمر علمي وأمر عملي. طبعا أنت ممكن تطلع من اللقاء ده تقول أقسم بالله ما أنت هحب حد، يبقى أنت مش فاهم حاجة. هو إحنا يا جماعة لما نحب حب يدمرنا لما لا يعني واحد قاعد أمال ياكل ياكل ياكل ياكل ياكل ياكل ياكل خلاص قوم بقى، احنا بناكل ليه؟ عشان عادي نتقوى. لا واحد يقول نحن ناكل لناكل، فكلما اكلنا اكلنا، فاذا اكلنا الاكله الثانيه فتحت شهيتنا على اكله ثالثه، فاذا اكلنا الاكله الثالثه فتحنا مطعم واكلنا ثم ناكل بعد الاكل. يعني احنا ما خلقنا الله الا للاكل ولا ايه؟ فيجي واحد يقول لك والله انت كرهتني في الاكل، والله انا انت هاكل. اول حاجه مش هتقدر، ما يقدرش الإنسان يعيش بدون حب، ما يقدرش. هو ربنا فطرك عندك مشاعر لازم تتصرف صح. هي الفكرة فين؟ إن الباب ده عم يدوس قوي ويروح في حتة، وأنا قلت لك مؤشراته. افرض أنت بتحب حد حب رهيب وما فيش حب في الدنيا حد حبه كده، هو في مشكلة؟ ما فيش مشكلة. أنا قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم أحب خديجة حبا لا يعلوه شيء في قلبه من النساء، وأحب عائشة هكذا، حتى قال لعائشة: إن مما يهون علي الموت أنك زوجتي في الجنة. يعني شوفوا الدرجة بيقول لها إيه، خلاص. ويغادر الحياة ورأسه على حجرها صلى الله عليه وسلم، وفاطمة ذابت بعد وفاة أبيها، واخدين بالكم؟ فالحب ده جميل ومهم وما تقدرش تعيش بدونه، بس في واحد لا، هو حياته كلها رابطها بالشخص ده، تنمو وتخفت، ترتفع في علاقتها مع الله، تضيع نفسيا، يكون سوي مش سوي. لا غير طبعا البلاءات، واحد زوجها مات فده بلاء، فالطبيعي بتزعل، ابنها مرض وتعب وحصل، فالفقد مزعج. النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة خديجة ماتت كان الفقد يعني أقلقه أتعبه فترة، فالفقد متعب، ربنا يصبرنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الإسلام جعل إن في ثلاثة أيام العزاء، ثلاثة أيام ليه؟ عشان يديك وقت إنك تاخد راحتك. هو الوقت ده صعب فخد راحتك، واخدين بالكم؟ فان التعزيه تاخد الفتره دي ده طبيعي، فالاسلام يراعي الفطر، لكن حياتك كلها تبقى عزه ما ينفعش، واخدين بالكم؟ فده يبقى حزن زاد عن حده، ولا بد ان تزاحمه بما يقلله. فالحب في الله اوثق عرى الايمان، اوثق اقوى ربطه من روابط الإيمان هو الحب في الله، هو البغض في الله، إنك تحب جدا في الله سبحانه وتعالى. ومن علامات الحب، ومن علامات الحب الذي في لله هو قلة العتاب، بل ندرة العتاب، بل عدم وجود عتاب عند الاختفاء. لكن في سؤال فينك من الظاهر بقالك فترة، والله كنت مسافر، كنت بعمل عمرة، ده في أخوات لو طلعوا عملوا عمرة مش قالوا للمعلمة وقالوا لقرنتهم يا ربي، ده التانية تقول لها والله ما مقبولة. وفي أخ لو راح لعب كورة ولا راح فرح زميل وما قالش لصاحبه يا النهارنا أبيض اللي هيسمعوه، موال كبير قوي، واخدين بالكم؟ سيدة فاطمة لم تكن متعلقة بالنبي يا جماعة. هو التعلق ده مش حاجة وحشة، التعلق زي الحب، هو لما بيزيد عن حب عن حده بيروح فيه حتة تانية خالص. هل السيدة عائفة، السؤال الصاحبة، هل متعلقة تعلق مرضي؟ حاشاها. لكن فاطمة رضي الله عنها تعرضت لبلاءات زابت فيها، فهو البلاء نفسه يا جماعة، في حد يبقى أبو النبي وأم خديجة ويفقدوا في الحياة وبعدين لا تجد سنة وبعدين في الآخر يستطيع أن يثبت، فالموضوع مش لا. الموضوع مختلف تماما يعني. ده الصحابة نفسهم يعني ضربوا اللخمة شديدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أن الله ثبتهم بكلام أبي بكر كان كتير ما قدرش يثبت. فمكانة النبي مختلفة تماما صلى الله عليه وسلم. فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة. المهم يعني خلاصة الحتة دي اللي ابن القيم بيقولها وعاوز يقول ايه، يقول لك انك مهم جدا في الامر ده انك تحصن نفسك من ناحيتين، نحصن حاجة معرفية تحصنها تحصين معرفي وتحصين سلوكي. تحصين المعرفي انك تعرف الآفات وتعرف التشخيص الصح للموضوع ده، تعرف ايه يعني. في ناس كتير ممكن تكون دلوقتي وقع في بعض الممارسات الخطأ، بس اول ما انا قلت له كده يعني هو اول ما سمع كده اه صحيح، وانا ليه بعاتبها مجرد ان هي تختفي يومين ثلاثة؟ ما عادي يا عم تسيبها تختفي يومين ثلاثة واربعة وخمسة خلاص. طبعا ما تيجيش تقولي انا مش هعاتب اصل الشيخ قال ما تعاتبش. يا عم ما تعاتبش خالص، للشيخ قال ولا ما تقلش، اسكت خالص، طلع الشيخ من المشهد. فلما بتحب في الله هتلاقي موضوع عدم العتاب المكثف ليه طبيعي، طبيعي ان الناس بتنشغل، طبيعي ان الناس كذا. انت ممكن تقول له يا عم فينك يا عم، يا عم بقلق عليك وبطمني، ماشي درجة بسيطة. لكن درجة اللي هو فعلا انت فاصل، فعلا انت زعلان لمجرد ان التاني اما مشغول او بيحب يضيق على خصوصيته او او او او، لا يبقى ده مؤشر. خلينا اقولها كده، ده مؤشر انك محتاج تقف مع نفسك واقفة. فيقول ابن القيم ومن المعلوم انه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيا. يقصد ايه بعشق الصور؟ اللي هو عشق الشخص، يعني حاجة صورة في ذهنك انت قاعد عمال تتأمل فيها رايح جاي، بل مفسدته الدينية والدنيوية اضعاف اضعاف ما يقدر فيه من المصلحة. وبالمناسبة احد الاشكالات في الحتة ديت قدامك تدخل على الصفحة، قدامك تبص على الصور بتاعته، قدامك تعمل زوم زوم زوم زوم زوم زوم زوم مش عارف ايه، وتعمل كذا وتشوف مش عارف ايه، رايح جاي تبص على الصورة. حاجات الحاجات دي ليل نهار بتعمل لك تشويش. يقول وذلك من وجوه، عشق الصور ده بيعمل تشويش من وجوه. اول وجه ايه هو؟ هنقوله المرة الجاية لان عندنا ساعة مش ينفع ندخل بقى في الموضوع ده. فهيبدأ يذكر حوالي 8 أوجه، يقول لك في تشويش كتير جدا في الحتة دي سببه ايه، وهيقول لك بقى العذاب بيجي منين. فهيدخل بقى ابن القيم بس المرة الجاية، تبقى انتوا عارفين، تبقى داخل الدرس لابس لبس العمليات خلاص، عارفينه اللبس الأزرق ده، تكونوا ايه لابسينه، عشان ابن القيم هيدخل بالمشرط وهيبدا بقى ايه بتاع. وفي حته من الحتت عامله زي الولاده كده، مش هيديك مخدر، لان مهم جدا زي الكسر كده. الدكتور بتاع العظام عشان لا مش هينفع يديك ايه بنج، عشان يظبط يشوف اللي الدنيا. فابن القيم الدرس اللي جاي هيبقى شغال بدون بنج، فاللي عنده استعداد ابن القيم هيأدبنا ان شاء الله، ويستعمله الله ويستعمل كلامه إن شاء الله في علاج البعض. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، وأسأل الله أن يطلق أرواحكم وتكون أرواح سماوية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفكم ويسددكم وينفع بنا وبكم. عشان أطمنكم، التعلق الشركي إن شاء الله نادر أن يكون موجود مع حد محافظ على صلواته ومحافظ على أوراده ومحافظ على علاقته مع الله سبحانه وتعالى، ولا يقدم أحد أيه عليها. فعشان بس محدش يجلد ذاته في الحتة دي. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. مواعيد اللقاءات إلى أن يبدأ شهر رجب هو درس الخميس فقط إن شاء الله، هو ده اللي طبعا في دورات بقى، في البرامج بقى الحسنة والسراج الخميس والحاجات دي فيه كتير، بس أنا بتكلم على الدروس العامة. هو الخميس من أول رجب إن شاء الله، غالبا هيكون فيه 3 لقاءات في الأسبوع بس مباشر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم، وهيكون لغاية 15 شعبان الدروس من أول رجب لغاية 15 شعبان إن شاء الله. بعد كده نسيبكم ترتاحوا، ثم إذا كتب الله التوفيق والسداد والرشاد نرجع على رمضان. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يحفظكم في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله.